كلها ما فيهاش نسيان. قلبي مكسور دبلة وحاولت اتعود بس فشلت اعيش بعديك. الراحة ما بشوفهاش، طب ليه ما تكلمناش؟ طب كنت اديني فرصة صلحك او اراضيك. حقك على قلبي كمان، والنبي ما تكون زعلان. انا بعدك مش مطمن يعني ناقصني امان. قولي انها فيها رجوع وهيتحل الموضوع. ما انت ما يرضكش تسيب قلبي بعدك موجوع. تفاصيل وحياة ينفع كل ده تنسى وتموت روحي بإيدك وأهون عادي عليك. ارجع وبلاها فراق، ده حبيبك حسي وده نار بعدك واتعذبت كفاية.